من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد ملون بألوان البهجة والفرحة والسعادة. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير على كل أهلنا وناسنا في كل مكان على الأرض المحروسة، صباح الخير على الست المصرية الأصيلة، صباح الخير على كل مستمعي ربات البيوت. العام الدراسي الجديد عام 2022 إن شاء الله، يعني السنة دي يمكن لها خصوصية، يعني بنتمنى أن يبقى في انتظام في العام الدراسي، خاصة أن احنا يعني عشنا العامين الماضيين في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، اللي بنتمنى إن شاء الله تختفي في العام الدراسي الحالي. المفروض اللي احنا نعمله ان احنا ناخد احتياطاتنا من ناحية امور النظافة الشخصية، وننبه ولادنا لكده ان هم يبقى دايما معاهم مناديل، معاهم ادواتهم الخاصة بيهم، يبقى في خصوصية في كل الادوات، بحيث ان ما يبقاش لا قدر الله عدوى بين تلميذ والتاني. احنا دورنا كامهات بقى واسر نضمن التغذية المتوازنة لأولادنا، يعني وجبات غذائية فيها كل العناصر الغذائية، عشان إحنا بنسعى لضمان مناعة قوية لأولادنا. كمان لو في تطعيمات يعني لازم نديها لأولادنا، عشان إحنا يهمنا مناعة أولادنا، يهمنا أن هم يبقوا محصنين ضد الأمراض المختلفة، سواء إنفلونزا أو سواء الكورونا أو غيرها، أو التهاب الصحي أو غيرها من الأمراض اللي ممكن تبقى سهلة العدوى، خاصة مع الأعداد الكبيرة في الفصول في بعض المدارس. يمكن عايزة ألفت نظر كتير من الأسر المصرية، احنا واجهنا مشكلة تنمر خلال السنين الأخيرة، وشفنا يعني ولاد بتتنمر وتتريق وتستهزأ ببعضها. احنا دورنا كأسر وكأولياء أمور وكأمهات ان احنا نربي ولادنا على احترام الاختلاف واحترام الآخر وعدم الاستهتار بأيا كان شكله ومنظره، يعني العبرة بالسلوك وليس الشكل. الشكل كلنا نعرف ان الأسمر ده خلقة ربنا، الأبيض خلقة ربنا، كلها حاجات يعني المفروض دي يعني بديهيات، المفروض ان الناس تربي ولادها على كده. كده يعني في النهاية كلنا بنتكامل، وكلنا يهمنا ان يبقى عام دراسي ناجح ان شاء الله على ولادنا وعلى أسرنا، وان شاء الله يكون مكلل بالنجاح لكل أفراد الأسرة المصرية وكل المواطنين. أشكركم وتحياتي لكم. حنان عبد القادر، مدير تحرير جريدة المسا وعضو لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. ايه ده؟ مش طريقة دي اشرف، 100 مرة اقولك الكرسي يرجع في مكانه. واديك رجعتيه في مكانه يا غادة، ما حصلش حاجة يعني. مراتك يا سيدي واحدة بتحب النظام، انا محنتفة. شيء ممتاز وانا بفتخر بيك. ايوة كل بهالي حلاوة. غادة مراتي صديقتي، احنا اتفقنا على ايه؟ على الهدوء وعدم الانفعال، الهدوء التام والاحترام المتبادل. طب وانت كمان احترمني يا اشرف زي ما انا بحترمك برضو. احترمتك اهو يا غادة، يا ريت تحترميني انت كمان. محترمك والله. ايه ده؟ ايوه اصالة. حلو كده. اتصلت بوائل يا اشرف. وائل يا غادة قلقان جدا على المستندات اللي سافرت الاقصر. ايه ده؟ هو الظرف بتاع وائل راح الأقصر؟ الراجل المواصلاتي هو اللي خلط بين الظرفين. جاب لي وائل ظرف فيه ملخصات لطالب جامعي، والواد يذاكر بقى في مستندات وائل. يا دي الحوسة يا غادة، هو ده وقته؟ حاضر حاضر. اسمع يا أشروفة، الحل عندي. انت مش بتحب وائل؟ طبعا. وبتحب تساعده؟ على قد ما اقدر. خلاص نسافر انا وانت لأقصر. لأقصر؟ نجيب ظرف المستندات لوائل، بس عرف لنا العنوان بتاع الطالب وسيب الباقي عليا. غدا عايزه تسافر الاقصر هي واشرف عشان يجيبوا لوائل ظرف المستندات. لا بتهزر طبعا. لا يا عفاف، غدا مش بتهزر، بالظرف وغير الظرف هي عايزه تروح الاقصر. طب في اكتر من طريقه ان ظرف المستندات يوصل لوائل، بس المهم يعرفوا يتصلوا بالطالب او قريبه اللي استلم له الظرف الغلط. هو مفيش ايصال مكتوب عليه رقم تليفون؟ ايصال ايه يا عفاف، ده التوصيل تم بواسطه واحد بيشتغل في مكتب المحاسب. ده اللي كان عايز الشاي بتاعه. الشاي بتاعنا يا بيه. دول عملوا عليه حكايه، وائل ونعمه واميره وكريم. وغدا بقى على حس الظرف بتاع وائل عايزه تسافر الاقصر. ايوه، كل يغني على ليلاه. وانت ايه بقى ليلاك يا عفاف؟ ليلاي انا؟ ايوه ليلاكي انت. ليلاي يا صديقي عبد الغفور. حلوه قوي يا صديقي دي. ايوه، انت زوجي وصديقي وصاحبي وحبيبي واخويا في الله. ربنا يكرمك. وليلاي الرضا. ما شاء الله عليك يا عفاف، انت كلك طيبة وحنان. انا فعلا عندي طاقة حب وحنية كبيرة قوي. كبيرة قوي. لما بحب بدي كل حاجة عندي برغبة صادقة في اني اسعد كل اللي معايا عشان بس اشوفهم سعادة، وده بيخليني انا كمان سعيدة. انت السعادة كلها يا عفاف. وطاقة الحب اللي عندي هي اللي بتخلي اللي يعرفني. ايوة، بتخلي اللي يعرفك ايه؟ ما ينسانيش. ايوه كويس كويس كويس يا وائل. عمل ايه وائل؟ اصبري يا غادة اصبري. يا وائل، ايوه حلو خالص. تمام كده. سلام سلام. طب جاب لك سيرة الظرف؟ ايوه. طيب عارف عنوان الطالب اللي في الاقصر؟ ايوه. كنت قول لوائل اننا حنسافر ونجيبه له. الظرف يا غادة رجع لوائل بالشحن السريع. يا حظك يا غادة، ضاعت سفرية الأقصر، كان نفسي أزور المعابد والآثار. لحظات مع النفس، وهذا اللقاء مع منى خليل وضيفتي هي دكتورة أميمة عبدالله، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذة منى. بعض الزوجات الحقيقة عندها كده إحساس بعدم الرضا، وشايفة مثلا ليها صديقات بيروحوا أماكن هي ما بتقدرش تروح هذه الأماكن، عندهم مثلا حاجات في البيت هي مش عندها لأن قدرتهم أو إمكانياتهم محدودة، فالإحساس دايما بأن هي غير راضية ده بين بينعكس على الزوج وعلى الأولاد وعلى البيت وعليها هي قبل كل دول. أكيد طبعا بينعكس على نفسيتها هي نمرة واحد، لأن هي لو ما كانتش راضية وسعيدة مش هتقدر تسعد اللي حواليها. يعني لازم الإنسان يبقى هو عنده سلام نفسي ومتصالح مع نفسه عشان يقدر يدي اللي حواليه. فهنا بنقول للزوجة وارد أنه مش قادر يجيب لها مثلا حاجة معينة في البيت، ما يبقاش يبقى ده هو اهتمامي وده الوحيد الحاجة الوحيدة اللي أنا بصلها في حياتي. لازم أذكر نفسي بكل النعم اللي حواليا، أذكر نفسي إن أنا عندي زوج مثلا بيرعيني، عندي أولاد، عندي بيت الحمد لله عايشة آمنة، عندي متمتعة بصحتي. بالضبط كده، عندي صحة الحمد لله، أولادي سلام. أحيانا بتبقى فيه ابتلاءات بتبقى صعبة، يعني ممكن أبص اللي حواليا ودايما أبص اللي أقل مني في النعم عشان أحس بالنعمة الكبيرة اللي أنا فيها. شوفي يا دكتورة، هو التمني مش حرام ولا عيب. يعني إن أنا أتمنى الأشياء فمش حرام، ولكن برضو مهما عرفتي بإمكانيات زوجي وإمكانياتي أنا، الست الشاطرة بقى. أيوة. وأهالينا علمونا كده بقى هي تدبر هي. بالضبط، هو ده اللي كنت هقول حضرتك. بأقل قليل ممكن تشيل القرش على القرش علشان هي بنفسها تجيب اللي هي عايزاه. على قد إمكانياتنا نعيش. ولازم حتى كمان وأنا بتصرف بعلم ولادي القناعة والرضا، لأن لو الأبناء شافوا الأم متمردة على العيشة ومش راضية عنها، هم كمان هيطلعوا متمردين هم شيئا فشيئا، لا تبقى مشكلة في الأسرة. وتبقى كمان هي نفسها هتبص تلاقي الابن لما يبتدي يكبر ويفهم مش راضي عن عيشته. مثلا صحابي بيروحوا هنا ويصيفوا لا راكبين عربيات ما عرفش ازاي و الى اخره. فطب هتقول ايه ده، هو ابني متمرد؟ طب يا ابني هنجيب منين؟ ما انت يا ماما كنت بتعملي كده واحنا صغيرين، ما كنتيش واخده بالك ان حضرتك قدوتنا وبتتمردي على العيشه وبتقولي لبابا احنا عايزين وعايزين، هو كان بيقول لك اجيب منين. فهم كمان يعني الابن يعني زي ما بنقول دايما كائن مقلد، يعني ما يعني وريني التصرف وما تقوليش اعمل وما تعملش. زي ما في بعض الازواج بيتمردوا برضو، ممكن يعني بيتمردوا ايه على نوع اكل مثلا معين، بيتمردوا على البيت ولا المفروض كذا انت بتعملي ايه من الصبح والكلام ده كله. لا احنا بنقول مزيدا من الهدوء، كل واحد بقى يقعد مع نفسه كده. أيوة، وزي ما حضرتك ذكرتي في البدايه نشوف الاشياء الجميله اللي في حياتنا. ايوه نشوف النعم اللي عندنا والنعم كل النعم ده احنا يا خبر ابيض لا تعد ولا تحصى الحقيقه. ولئن شكرتم لازيدنكم. لازم على فكرة نعود حتى أولادنا إن إحنا دايما نقول الحمد لله ودايما نحمد ربنا عشان ربنا يدينا الأكتر. على باب شقتنا الحلوة يا شريك أيامي الحلوة، على باب شقتنا الحلوة يا شريك أيامي الحلوة، حطيت خمسة وخميسة وسنابل قمح وحدوة، حطيت خمسة حماية ووقاية مع خالة سالم. الدكتورة لمياء فوزي رئيس قسم الروماتيزم والتأهيل بمستشفى جامعة القاهرة، صباح الخير يا دكتورة. صباح النور، أهلا وسهلا. دكتورة، يعني ألم الظهر هو مسألة شائعة وأكثر انتشارا بين النساء والرجال، أسبابه إيه؟ حالة نفسية. الحالة النفسية الاكتئاب أهم أسباب ألم للظهر. ممكن نفضل نلف وندور ونروح عند كل الدكاترة اللي نعرفهم وفي الآخر ناخد كل الأدوية وفي الآخر نقول ما ارتحناش، إحنا لسه بنعاني. طبعا هتفضل تعاني لأن في الواقع أن السبب نفسي، ضغوط نفسية ليس لها علاقة بألم عضوي إطلاقا، 90% منه نفسي. ولكن عندما يكون السبب عضوي بتكون الأسباب الألام ألم أسفل الظهر اللي هي الشائعة جدا. ألم أسفل الظهر ده له 100 سبب، من أهمهم قلنا الاكتئاب اللي هو الضغوط النفسية، توترات، السجاير، التدخين من أهم أسباب ألام أسفل الظهر، محدش منتبه له تماما، التدخين، شرب الكحوليات طبعا. فبالنسبة للنساء لو هتوجه إليهم هم بالذات طبعا، في مراحل في حياة الست بتبقى مرتبطة قوي بالألم ده. البلوغ ومجيء الدورة الشهرية بتبقى من أهم العلامات في الحياة، الحمل والولادة طبعا من أهم الأحمال الأثقال اللي بتدخل على الفقرات. بعد الحمل شيل البيبي بقى وراحة جاية بيه، أو ابني أكون في وضع خاطئ أصلا وأنا شايلاه، دي من أهم الأسباب اللي تؤدي إلى الألام. لأنه في الحقيقة من أسباب اللي هي الستات بالذات حمل الأشياء بطريقة خاطئة. ست بتشيلي، شيلي، انا بقول لك ايش حاجه، لو انت سليمه هتشيلي، بس ازاي تشيلي؟ ازاي هي المشكله. انا دلوقتي قاعده في بيتي في كيس بان وزنه 5 كيلو، انا عايزه اوطي اجيبه. الحقيقه عشان احنا مش على شاشه فانا همثل لك بالظبط، انت لما تاخدي وضع الركوع وتوطي وتيجي تشيلي هذا الحمل، اذا انت خليتي الحمل كله يجي على الفقره المسكينه الرفيعه الصغيره اللي في ظهرك ده. 5 كيلو بتحطه وفوي استحمل ايه ولا ايه؟ بدا الالم، دخلنا في العطب. انا هعمل ايه؟ ايه انسب حاجه هعملها؟ هاخد وضع القرفصه، هنزل سكواتي او هنزل وضع القرفصه واطلع بالحاج. احنا الاثنين طلعنا سوا، الحمل وزعته على الفخذ مش وزعته على فقره الضغط، فحمتها وفي نفس الوقت اديت الوظيفه اللي انا عاوزاها. ايضا يا دكتوره الجلوس لفترات طويله بيكون احد مسببات الم الظهر اكيد بالنسبه لرجل او امراه اكيد وده خصوصا بيكون الوضع خاطئ. يعني ايه الوضع خاطئ؟ الكرسي مش مريح مثلا، الكرسي ممكن مش مريح، الكرسي جاي بظهره لورا قوي زاويه منفرجه، الكرسي زاويه حاده منكب لقدام، رجلي عاملها وضع كروس وانا قاعد، لا انا بعملها زاويه قايمه، انا عايز اقعد زي ما اكون برسم رسمه كده فوق عملت حرف ال والال الثانيه المعوجه او اللي هي قبلها نزلت على الكرسي، ده أنسب وأحسن وضع، مستقيم منتصب الهامة يعني وأنا قاعد، ركبي مستقيمة كل في أوضاع زاوية قائمة. دكتورة نمياء، لعلاج ألام الظهر يعني بنلجأ إلى المسكنات، يعني ده أسهل شيء اللجوء إلى المسكنات لتخفيف الألم. هو أكيد كل إنسان بيتألم بعايز يسكن فبيلجأ إلى أبسط الطرق، يا إما من نفسه راح جاب هو من الأجزخانة مسكن. خطورة ده إيه يا دكتور؟ خطورة ده حاجة رهيبة جدا، الكلى، خطورة ده الكلى يا جماعة، المسكنات دي قنابل موقوتة على الكلى، ممكن سبب من أهم أسباب الفشل الكلوي هو الاستخدام الغير مبرر أو الغير صحي أو الغير طبي للمسكنات. هذه الكثرة بتؤدي في النهاية حتما إلى فشل كلوي. إذن اللجوء إلى الطبيب يعني وصف العلاج المناسب لكل حالة في ألام الظهر هي الطريق السليم للشفاء وأيضا لسلامة الأعضاء الأخرى. تمام، أكيد أكيد كلام حضرتك سليم، لأنه من ألم الظهر من الحاجات اللي أنا برضو بدوخ بيها على الدكاترة، بفضل أقول أنا عاوزة ده وعايز ده وبرضو في الآخر ما بوصلش، فلازم أكون محدد قوي في الأعراض، باخد طريقي بسرعة، أنا مرتحتش هنا فبجي هنا، مرتحتش هنا بجي هنا، ولازم ألجأ للطبيب المختص في الآخر عشان أقدر أخد علاجي المناسب. سلامتك من سلامتك من الأرض، سلامتك من الأرض، سلامتك من الأرض، قبل ما تنزل صدرك أحسها في صدري والله. والآن نستمع إلى آداب وإتيكيت. صباح الخير صديقتي المستمعة، أحيانا تقام دعوات بين أصحاب العمل في وظيفة معينة وتكون دعوات ودية، يا إما بيقيمها رئيس العمل لموظفينه بمناسبة ما أو بيقيمها أحد الموظفين تكريما لصاحب العمل أو لشخص كبير المقام في هذه الوظيفة. اللي أنا عايز أتكلم فيه أنه من فضلك لا تقترضي منصب زوجك ولا تتعاملي مع زملائه كأنه أنت اللي في هذا المنصب. صحيح أنا حرم فلان الموظف الفلاني وهذا هو دوري إن أنا أكون ودودة مع أصحاب العمل أو مع زملائي، زملائه هو في العمل أو مع زوجات الزملاء، ولكن لا يحق لي أبدا إني أناقش مشاكل زوجي في العمل مع زملائه أو مع رؤسائه بالذات. يعني ما ينفعش مثلا ان رئيس زوجي في العمل يكون عامل لنا دعوة او حاضر في دعوة لتكريمه انت اقمتيها، وبعد ما رأيتي ان صاحب العمل راضي وسعيد جدا وممتن لهذه الدعوة تبتدي تفتكر بقى ان الواحد يقدر يتكلم باسم الزوج هنا وانتهز فرصة انه الرئيس مبسوط، وابتدي اناقش الرئيس اقول له طيب من انت ليه بقى نقلت زوجي في هذا المكان الفلاني، أو أنت ليه ما ادتش لزوجي المكافأة اللي بتديها لزملائه، أو يعني اعترض على شيء يقوم به الرئيس اعتقادا مني ان انا في هذا الاجتماع الودي قدرت ان انا انتهز الفرصة واسأل الرئيس في حاجة تمس زوجي. طبعا دي غلطة جسيمة، وحتبقى اللي قامت بالغلطة دي حرقت كل المكاسب اللي حصلت عليها من هذه الدعوة، بل وتسببت في إحراج الزوج بصفة قوية جدا، وطبعا هيكون لها تأثير سلبي جدا على علاقة الزوج برئيسه، ومش بعيد أبدا إن الرئيس هيوبخ الزوج بعد كده يقول له يعني زوجتك ليس لها الحق في أن تناقشني فيما أقرره بشأنك أو بشأن زملائك في العمل. مهما أحسنتي الدعوة أو مهما كانت العلاقة ودية، لا تتدخلي أبدا في شؤون زوجك في العمل، ولا مع رئيسه ولا مع زملائه تشتكوا البعض، ده حيسبب له مواقف هو في غنى عنها. أرجوكي أرجوكي تنبهي إلى هذه النقطة، لا مهمة جدا جدا. نقطة تانية، إن بعض الزوجات بتلاقي نفسها تقدر تستعين بالعمال أو الموظفين الصغيرين اللي في المكتب بتاع الأزواج. مش من حقي أبدا إن أنا أطلب من الساعي أو العامل اللي في مكتب زوجي إن هو يجي يساعدني في شؤون المنزل أو يؤدي لي مصالح خارج المنزل، هذا ليس من حقي، وهذا يعني الحقيقة بيكون فيه ظلم وتجني على العامل، لأنه المفروض إن العامل بيدي كل طاقته في المكتب، فأنت بتطلبي منه يعني استنفاذ جزء من هذه الطاقة عشان تستفيدي بيها في منزلك، تريحك في حاجة. ما تعمليش كده وما تاخديش منصب زوجك بأنك يحق لك أو تعتقدي أنه يحق لك أنك توظفي هذا العامل اللي تحت رئاسته في وظيفة تخصك أو في عمل يخصك. إذا كنت في أشد الاحتياج لهذا يجب أن تستأذني زوجك أولا، وإذا رفض تتفهمي سبب رفضه، ولا تصري ولا تلحي ولا تكرري هذا الطلب، لأن مهما أنت كافئتي العامل ومهما كافئتي الموظف، مش كل حاجة هو بيكون محتاجها المكافأة المالية، وإحنا مش أقدر على معرفة مدى تعبه في الوظيفة اللي هو فيها ومدى استعداده لأنه هو يضيف إلى مشاغله مشاغل إضافية. صباح الخير للجميع، وأنا ميرفت كوشك حرم السفير جمال بيومي وخبيرة الإتيكيت والبروتوكول. صحي ومفيد، وهذا اللقاء مع حنان أنور. عزيزتي المستمعة، معنا اليوم دكتورة رانيا إبراهيم، أستاذ مساعد بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية. أهلا بك يا دكتورة رانيا، صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا بك دكتورة رانيا. بنتكلم النهاردة عن زيت الزيتون. زيت الزيتون الحمد لله، يعني هم كانوا الاول بيعملوا بوست كتير جدا على الناس بتوع حوض البحر الابيض المتوسط ان هم ما بيجيلهمش امراض تصلب شرايين وازمات قلبيه وبلطات وحاجات كتير جدا جدا، رجع في تغذيتهم سبب الاساسي لدول حوض البحر الابيض المتوسط، رجع ده سبب اساسي في تغذيتهم الاساسيه على زيت الزيتون. الطفل لو اتعود من هو صغير في بيته في مع مامته بقى في الاكل ان هو محطوط في البدايه خلاص بقت هبه، هي عادته ان هو ماما بتحطه على طبق السلطة، بتجيب معلقة كل واحد طبق السلطة بتاعته سلطانية قدامه، بتجيب معلقة كل واحد بيكاين معلقته خلاص. فمعروف، لكن هو لو تعود المكرونة بي الحاجات معظم الحاجات بي خلاص هيبقى زيه زي أي زيت، مش هيقدر يستسيغ الزيت التاني ويقول لها لا أنا عايز بزيت. لما مثلا في يعني أنا شاهدت عائلات كثيرة جدا لما زيت الزيتون بيخلص مش عارف يأكل سلطة، مش عارف يأكل أكلات كثيرة معينة. طيب ازاي زيت الزيتون مهم لمراحل سن المرأة يا دكتور؟ مهم في كل المراحل، ومهم جدا في مرحلة الطفولة بالذات والشيخوخة. اللي بتغذى على زيت الزيتون، لو لك انت تعرفي ان 85% من الدهون المتكونة من زيت الزيتون صديقة للقلب. يعني ايه صديقة للقلب؟ الدهون عامة بتاخد مراحل في الهضم والامتصاص معقدة شوية عن زيت الزيتون، لأن تركيبة الدهن بتاعه بيشبه تركيبة لبن الأم، فهو أصلا سهل الامتصاص والهضم، ما بيعملش أزمة في المعدة. وبعدين هو احنا كل الناس عارفه دلوقتي الكوليسترول واضرار الكوليسترول والقصه اللي بتحصل ما بعد ال40 وال50 دلوقتي كان زمان بعد ال50 وال60 دلوقتي بتحصل بعد ال40 على طول الكوليسترول وبتاع هو كمان بيقلل نسبه امتصاص الكوليسترول الضار لان زي ما انتم عارفين الكوليسترول فيه ضار وفيه مفيد اللي هو يعني حاجات كده خاصه بالكثافه مش عايزه ادخل في تفاصيل علميه بس في حاجه اسمها كوليسترول المفيد هو بيحاول يزودها بيحاول يزود من نسبته ان زيت الزيتون مصنف لاصناف درجات عشان كده سعره بيختلف من درجه لدرجه الزيت الدرجه الاولى بكر ممتاز الدرجه الثانيه بكر بس في ختام حلقه اليوم كل الامنيات للاسره المصريه دائما بالصحه والسعاده شكرا لكم مستمعينا وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.